إنما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الهاشمي القرشي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أشهدك ويشهد معي الحاضرون بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحبتي في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، حيث قال يوصي الأولين والآخرين، قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أحبتي في الله، نتواصل سويا عبر هذه الغرفة المباركة ومع مقدمة في مصطلح الحديث، مقدمة مبسطة تبين لنا أصول هذا العلم، علم مصطلح الحديث. وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى أسباب الطعن في الحديث أو أسباب رب الحديث، وقلنا أن هناك أسباب لرب الحديث، وهذه الأسباب تدور بين السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي. وقلنا أن السقط في الإسناد ينقسم إلى قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. نعم، سقط في الإسناد ظاهر وسقط خفي، والقسم الثاني طعن في الراوي. نعم، أما السقط في الإسناد فهو ينقسم إلى قسمين، ظاهر وخفي. والظاهر إما أن يكون معلق، وإما أن يكون معضل، وإما أن يكون منقطع، وإما أن يكون مرسل. وتناولنا بفضل الله عز وجل ووقفنا مع هذه الأنواع الأربعة والتي تبين لنا السقط الظاهر، إما أن يكون الحديث معلق، وإما أن يكون معضل، وإما أن يكون منقطع، وإما أن يكون مرسل. والحديث المعلق عرفناه وقلنا عنه أنه، هل تذكرون أيها الإخوة والأخوات، هل تذكرون تعريف الحديث المعلق؟ الحديث المعلق هو سقط حدث في أول الإسناد من جهة المصنف. ممتاز، هو سقط حدث في أول الإسناد من ناحية المصنف، سواء كان السقط أو الحذف راون أو أكثر. ممتاز أخت أمة الكريم والأخت أم عبد الله، بارك الله فيك. هذا هو المعضل. والحديث المعضل هذا هو المعلق. طب الحديث المعضل، تعريف الحديث المعضل، قد يرد الحديث بالإعضال، وقد يرد بالتعليق، وقد يرد بأنه منقطع، وقد يرد بأنه مرسل. كل هذه أسباب للسقط الظاهري في الحديث. نعم. ما سقط منه راويان على التوالي، ما سقط منه راويان على التوالي، تمام، راوي أو أكثر، أو راويان على التوالي، يشترط أن يكون على التوالي. طب إذا لم يكون على التوالي، يعني لو قلنا راوي رقم واحد يروي عن اثنين، يروي عن ثلاثة، يروي عن أربعة، وقلنا بأنه الراوي رقم واحد يروي عن رقم ثلاثة و يروي عن رقم مثلا خمسة، وقلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وقلنا أن الراوي رقم اثنين يروي عن رقم واحد يروي عن ثلاثة، ثلاثة يروي عن خمسة، هل هذا إعضال؟ أما الكلمة تقول يكون منقطع. بارك الله فيك، تمام. طيب، والحديث المرسل، والحديث المرسل الحديث المرسل ما هو الحديث المرسل؟ ما رفعه التابعي وقال قال رسول الله التابع. قد يحتج علينا محتج ويقول أن التابعي بعده طبق الصحابي، فالتابعي إذا أرسل عن صحابي، وأنتم تقولون أن الصحابة كلهم عدول، وهذه حقيقة، الصحابة كلهم عدول، فلماذا إذا رددتم الحديث؟ لأن إذا ما قال التابعي قال رسول الله، لماذا رددتم هذا الحديث وقلتم أنه مرسل؟ أو لماذا السؤال بطريقة أخرى، لماذا رددتم الحديث بعلة الإرسال؟ لأن أو إذا قال التابعي قال رسول الله، لا أم عبد الله، لا لا ليست الإجابة هكذا، لا أريد هذه الإجابة، لأننا لا نعلم عن أي صحابة. احنا قلنا أنه لو روى وتأكدنا أنه أرسل عن صحابي فالحديث صحيح قطع، لكن المشكلة الذي قدح في الإرسال هو أن التابعي قد يروي عن تابعي مثله. احنا لو تأكدنا أن التابعي يروي عن صحابي فالحديث صحيح ويقبل هذا المرسل، لكننا لا نعلم هل هذا التابعي روى عن تابعي مثله، ثم روى هذا التابعي الذي أسقطه عن صحابي، فالعلة ليست في الصحابي، إنما العلة فين؟ في التابعي الذي أسقطه. نحن لا نعلم حال التابعي الذي أسقطه، إذا هناك جهالة، تمام؟ هناك جهالة في أمر التابعي الذي أسقط، لذلك رد الحديث بسبب سقط التابعي. تمام كده أم عبد الله؟ أم عبد الله تمام؟ بارك الله فيكم. علم الحديث أيها الأحبة علم يحتاج إلى صبر، يعني ربما مثلا نجلس مع بعض ساعة لنؤصل قاعدة معينة في علم المصطلح، فلا تمل، علم المصطلح يحتاج إلى نفس طويل، لأن طبعا شرف هذا العلم شرف عظيم جدا، يكفي أنك يعني من أصحاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، تمام، أصحاب الحديث هم أسلم الناس عقيدة، فلنا الشرف ولنا الفخر أن نطلب هذا العلم أيها الأحبة، لأن فضل علم المصطلح وفضل علم الحديث لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد. مجلس التحديث هذا أفضل من صلاة النافلة كما قال أهل العلم، وطلب الحديث لا شك أنه أفضل من عبادات كثيرة، وأهل الحديث هم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلنحرص جميعا على حضور هذه المجالس، وكما قلنا سابقا أن هذه المجالس سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات إذا نحن أخلصنا النية لله سبحانه وتعالى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اليوم أيها الأحبة لو تذكرون أن السقط ينقسم إلى قسمين: سقط ظاهر وسقط خفي. والسقط الظاهر ينقسم إلى أربعة أقسام: معلق ومعضل ومنقطع ومرسل، تمام؟ أما السقط الخفي فيتمثل في سببين، يتمثل في سببين: التدليس والإرسال الخفي. سنقف اليوم مع التدليس والإرسال الخفي. والتدليس حسب الخريطة التي أخذتموها من قبل ينقسم إلى أقسام كثيرة، منه تدليس الشيوخ وتدليس التسوية وتدليس الإسنادي وتدليس البلداني وتدليس العطفي وتدليس السكون. أنا أركز اليوم إن شاء الله سأركز اليوم على نوعين من أنواع التدليس لأنهما أهم هذه الأنواع وعليهما دار الحديث في يعني جل وفي معظم كتب أهل الحديث، يدور الحديث عن هذا السبب هو سبب السقط الخفي أو سبب يعني الكلام عن التدليس، ليدور على هذين النوعين: تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد، تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. فهل يا ترى ما هو تدليس الشيوخ وما هو تدليس الإسناد؟ أولا ما هو التدليس؟ يعني نريد أولا أن نعرف ما هو التدليس. التدليس لغة أيها الأحبة، التدليس لغة كما عرفه أهل العلم هو اسم مفعول من التدليس، يعني مدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلع عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري. إذن التدليس في اللغة اسم مفعول من التدليس، المدلس في اللغة اسم مفعول من التدليس، مدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس لغة هو كتمان عيب السلعة عن المشتري. وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الظلمة، سبحان الله. دائما المعنى اللغوي يشهد على المعنى الشرعي، والمعنى اللغوي طبعا يعني أعم من المعنى الشرعي. إذن هو مشتق من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط الظلام كما جاء ذلك في القاموس. فكأن المدلس لتغطية على أسباب ضعف الحديث كأنه أظلم أمره فصار الحديث مدلسا. يعني هل انتبهت إلى المعنى؟ يعني نقول أن التدليس هو الظلمة، هو الظلمة أو اختلاط الظلام، تمام؟ فكأن المدلس يكتم عيبا في الحديث، كما أن المدلس الذي يبيع كتم عيبا في السلعة عن المشتري، فيها عيب فكتم هذا العيب عن المشتري حتى يتخلص من السلع أو حتى تقبل السلع، تمام؟ المدلس فعل نفس الشيء، هناك عيب في الحديث كتمه المدلس عن الذي يسمع الحديث ويتلقى الحديث حتى يتلقاه بالقبول، هنا كتم عيبا في الحديث. واصطلاحا إذا تعريف المدلس أو التدليس اصطلاحا، الآن أنا أعرف التدليس اصطلاحا، عرفته. التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، خلاص؟ والتدليس ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسمين التي أخبرت عنهما الآن: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. طبعا هناك أنواع أخرى من التدليس إن شاء الله بنتعرض لها، لكن ركز معي على هذين النوعين الآن: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. والسؤال الآن، عرف تدليس الإسناد. ما هو تعريف تدليس الإسناد؟ تعريف تدليس الإسناد تعريفه أن يروي الراوي، انتبه معي، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمع منه أو سمع الحديث منه. ثاني، تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه، مستخدما لأداة توهم أنه سمع منه، كعن أو أن، كعن أو أن. تمام؟ أقول الحديث مرة أخرى أو التعريف مرة ثالثة، أقول تعريف تدليس الإسناد، تعريف تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه، مستخدما لأداة توهم أنه سمع منه، كعن أو أن. يعني هو سمع منه أحاديث أخرى غير التي دلسها، الأصل أنه يسمع منه. يعني مثلا أنا أسمع عن مثلا محمد وكنت دائما أسمع عنه، لا هو لا يكذب، لا ما فيش هنا بطريقة، هو الآن ولا يكذب، الآن هو لا يكذب، إذا استخدم عن أو أن هو لا يكذب، لكن لو قال حدثنا أو سمعنا الآن أصبح كاذبا، الآن أصبح كاذبا. بس يعني انتبه معي بارك الله فيك أخت مشاعر، لا نتهم بالكذب، لأننا لو اتهمناه بالكذب لكان حديثه متروك، لأصبح حديثه إيش؟ متروك. إذا قال عن أو أن، عن أو أن، تمام؟ إذا قال حدثنا أو سمعنا وهو لم يسمع ولم يحدث له، إذا قال حدثنا فلان أو سمعنا فلان أو أخبرنا فلان بهذه الأداة التي توهم السماع وهو التي تدل على السماع، التي تدل على السماع، فهو الآن أصبح كاذب، وهو لا يريد أن يدخل في هذه المنطقة، منطقة الكذب، لأنه لو دخل على منطقة الكذب هيبقى حديثه إيه؟ يا إما متروك يا إما موضوع، صح ولا لا؟ تمام كده؟ وطبعا الحديث الموضوع هو من أشد أنواع الحديث ضعفا، حديث الموضوع هذا يسميه العلماء هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الموضوع، كذب مختلق ومصنوع، يعني كذب مختلق يعني مصنوع منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بس اصبري أختي مشاعل، يعني أنت الآن تخلط الأوراق، إحنا المرسل خلاص أخذناه، المدلس ليس حديث مرسل، المرسل أخذناه، وإلا لم يغير العلماء بين تعريف المرسل وتعريف الإيش؟ المدلس. المرسل هو أن هو كده، المرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله، هذا هو المرسل، تمام؟ وانتهينا، بارك الله فيك. إن شاء الله أنا بإذن الله تعالى سأطلب من الأخوة في الإدارة، وأنهم إن شاء الله يعني بإذن الله أظن أنهم لا يتأخرون في الفترة التي سأستأذن فيها، إن شاء الله سأستأذن من الأربع القادم حتى الأربعاء بعد القادم، وذلك لسفري، وسأطلب من الإخوة في الإدارة بإذن الله تعالى أن يعيدوا كل الدروس السابقة في هذه الفترة التي سأغيب فيها، بحيث الإخوة والأخوات الذين لم يتمكنوا من حضور هذه الدروس أن يحضروها درسا بعد درس. فيعني طبعا الإخوة أصلا مسؤول التسجيل أو الإخوة أحد من الإدارة موجود، فإن شاء الله يعني سيلبون بإذن الإدارة العامة، يعني إذا كانت تسمعني الآن فيعني هذا طلب مني ورجاء، لأن بعض الإخوة حتى طلبوا مني هذا الطلب في الفترة التي سأسافر فيها، بارك الله فيكم، يعني أطلب من الإخوة في الإدارة أن يعيدوا الدروس مرتبة من أول درس أو من أول مجلس إلى المجلس اليوم، هذا المجلس الثالث عشر على ما أعتقد، هذا هو المجلس الثالث عشر بتاريخ العاشر من ربيع الأول، هذا هو المجلس الثالث عشر موافق ل 21 من شهر ديسمبر، فهذا هو المجلس الثالث عشر. فإن شاء الله لو تكرم الإخوة في الإدارة بارك الله فيهم في إعادة الدروس مرتبة من الدرس أو المجلس رقم واحد، وينوهون على ذلك، يعني ينوهون على ذلك، للبعض الإخوة طلب مني أن تعاد هذه الدروس مرة أخرى، فهذه فرصة، هذه المدة التي سأسافر فيها إن شاء الله أطلب من الإخوة إن شاء الله إعادة الدروس مرة أخرى من المجلس الأول إلى المجلس الثالث عشر حتى يستفيد الإخوة جميعا. بارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الدروس وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلم. أرجع وأقول أيها الأحبة أن التدليس نوعان، تدليس الإسنادي وتدليس الشيوخي. الآن نحن نعرف تدليس الإسناد. تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه، يعني هذا الراوي سمع من هذا الشيخ، مثلا لو أن هناك أخ أو شيخ اسمه محمد وأنا أسمع من محمد وأجلس وأحضر له مجالس العلم ثم غبت عنه في مجلس من المجالس وحدثت بما قاله في هذا المجلس، فأقول أن محمدا قال كذا وكذا، يعني أنا أروي عن محمد الآن بأنه قال أو قال كذا وكذا أو عن محمد كذا وكذا وكذا، أستخدم هذه الأداة عن أو أن، وأنا لم أحضر المجلس ولكن حكي لي ما ضر في المجلس، فأنا أسقطت الوسيطة، أسقطت عمدا هذه الوسيطة التي بيني وبين شيخي، أنا أسقطتها، لكني لم أسمع منه هذا الدرس مباشرة، أنا لم أسمع منه هذا الدرس، إنما سمعته بواسطة، وذلك للغياب مثلا أو لسفري، تمام؟ بارك الله فيكم. فأسقط الراوي عمدا، أسقط الراوي مستخدما لهذه نعم لهذه لهذه الأداة عن أو أن استخدمها، تمام؟ فأسقط الواسطة ويروي عنه بلفظ يحتمل السماع وغيره، كقوله قال أو عن أو أن، ليوهم غيره أنه سمعه منه لكن لا يصرح بأنه سمع منه، لا يصرح، لا يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، فلا يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا حتى لا يصير كذاب، لأنه لو استخدم هذه الأداة التي تدل على السماع يصير كذابا بذلك، تمام؟ وهذا هناك فرق بين هذا الإرسال، هذا التدليس والإرسال الخفي. الإرسال الخفي، الإرسال الخفي أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه أحاديث توهم أنه قد سمعها منه، هو أصلا لم يسمع من الشيخ أصلا لهذه الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، ولم يسمع منه، لكن المدلس خالف المرسل أو خالف المرسل. الإرسال الخفي يحدث عن شيخ لم يسمع منه البتة، لكن المدلس يدلس عن شيخه أحاديث غير التي سمعها منه، يبقى إذن هو سمع منه، لكن المرسل الخفي، المرسل الخفي لم يسمع بالمرء، تمام؟ لكن المدلس سمع أحاديث أخرى غير التي دلسها، يعني مثلا أما يأتيك مثلا أبو إسحاق السبيعي، هذا ثقة يكثر من الرواية إلى أنه موصوف بالتدليس، وسماعه من البراء بن عازب رضي الله عنه ثابت في أحاديث كثيرة، إلا أنه أحيانا يروي عن البراء ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وهي العمعنة. أعطيك المثال، أخرج أحمد وأبو داود، اسمع ركز معه، أخرج أحمد وأبو داود والترمذي، أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله جميعا من طريق أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرق. فعند تأمل هذا الحديث نجد أن فيه تدليسا. هذا الحديث لما تأمل فيه أهل العلم وجدوا أن فيه تدليس. ما نوع هذا التدليس أيها الأحبة؟ ما نوع هذا التدليس؟ الحديث هنا لم يسمعه أبو إسحاق السبيعي أو السبيعي من البراء بن عازب رضي الله عنه، إنما سمعه من شيخ أسقطه وهو أبو داود الأعمى، اسمه نفيع بن الحارث، سمعه من أبي داود الأعمى. هذا الراوي اسمه نفيع بن الحارث. هذا الراوي هو متروك ومتهم بالكذب. فطبعا أبو إسحاق السبيعي أسقط هذه الواسطة وروى مباشرة عن من؟ عن البراء بن عازب، مستخدم اللفظ عن. تمام. أختي مشاعر النهاردة ما شاء الله يعني أول مرة أظن تحضر معنا وتشاركنا مشاركة فعال، بارك الله فيك. بارك الله فيك ونفع الله بك. الأخوات جميعا في الغرفة ما شاء الله يعني بارك الله فيكن جميعا يعني ما شاء الله، والإخوة كمان أيضا، ولكن حضور واضح ان حضور الاخوات اكثر، بل ان الحضور الذي معنا اليوم كله اخوات ما شاء الله. اين الرجال؟ لا ادري. ربنا يبارك في الجميع ان شاء الله. فاقول ان هذا الراوي اسقط راوي بينه وبين الصحابة الذي اسمه من؟ نفيع بن الحارث. قال دخلت على البراء بن عازب وذكر الحديث، وأبو إسحاق طبعا معروف بالتدليس، فإذا روى حديثا عن عنه فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. خذ عندك هذه القاعدة. القاعدة إيش؟ ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول أن المدلس إذا عنعن لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث. المعنعن لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، إلا إذا صرح بالسماع، إلا إذا صرح بالسماع. يبقى يلزم أن يحدث أن يصرح بالسماع. تمام كده. في بقى ملحوظة هنا برضو أيضا تكتب هذا، نعم يرفض حديثه إلا إذا صرح بالسماع، لكن خذ عندك القاعدة الثانية. يبقى إذا قلنا هذه القاعدة، المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بإيش؟ بالسماع. طيب سؤال، ما حكم عنعنة الأعمش؟ الأعمش أحيانا يدلس، وقتادة وأبي إسحاق السبيعي، ما حكم عنعنة؟ اكتب معي بارك الله فيك هذا السؤال، ما حكم عنعنة الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي؟ الجواب، يلزم أن يصرح كل منهم بالتحديث فإنهم مدلسون. نعم يلزم أن يصرح كل، شوف الأصل أن يصرح المدلس بالتحديث بالسماع يعني، لكن إذا روى عنهم شعبة، فلا تضر عنعنته، فإن شعبة بن الحجاج ثقة ثبت يعني حافظ كالجبال الراسيات، فإنه قال كفيتكم تدليس ثلاث، ثم ذكرهم اللي هم من؟ الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. لكن لو روى لو روى عنهم غير الأعمى غير شعبة لا يقبل لهم حديث ناقض هذا دائما يخذلونه. يقول وقفنا عند ماذا الآن؟ انتهى بنا الحديث إلى أن أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش ها لو صرح في السماع الأخت مشاهد بتقول أنا أتكلم بشكل عام يا شيخان لو صرح المدلس بالسماع عن مرجع كذوب أو هو لو صرح بالسماع عن راوي كذوب هو أصلا هيكون كذاب. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب بس بارك الله فيك أخت مشاعر. طيب بس انتبهوا معي بارك الله فيكم حتى ننتهي من هذه النقطة. نقول أن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة. من هم هذه الثلاثة يا شعبة؟ من هم؟ أبو إسحاق السبيعي وقتادة والأعمش. فإذا روى عنهم شعبة فعنعنتهم لا تضر، لكن إذا روى غير شعبة عنهم فعنعنتهم تضر، لابد أن يصرحوا بالسماع حتى يقبل الحديث، وإلا فحديثهم فيه تدليس ويرد من أجل التدليس. واضح كده؟ حتى أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع من فتح الباري قال إن رواية شعبة عن أي مدلس تجبر أو تجبر عن عنة ذلك المدلس، هذا مضمون كلام. وكأن شعبة يعني شعبة بن الحجاج، يعني إن شاء الله عز وجل سنقف على ترجمة شعبة إن شاء الله، يعني مستقبلا نحاول إن إحنا نقف على هذه التراجم لنرى هؤلاء الأثبات الثقات ومنزلتهم في العلم ومنزلتهم في الحديث. تمام. إذن القاعدة التي ذكرناها الآن أن المدلس لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع. طيب تدليس الشيوخ هو النوع الثاني الذي أتحدث عنه اليوم، تدليس الشيوخ. إحنا قلنا أن تفضلوا مع عبد الله. نعم شوف الثلاثة هؤلاء إذا روى عنهم شعبة، أصل شعبة أعلم بروايتهم من غيرهم وأعلم بحال من غيرهم، فإذا روى عنهم شعبة فقد كفى عن عنته، لكن إذا كان غيره يروي عنهم حتى وإن كان ثقة كما أشرت وتفضلت، حتى ولو كان ثقة، ما هو المدلس قد يكون ثقة، خذ بالك، يعني التدليس أحيانا لا يقبل، التدليس ليس معناه أن الراوي ليس بثقة، فقد يكون ثقة، فالأعمش ثقة، تمام؟ لكنه إذا عنعن وأسقط هذا الشيخ لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، تمام؟ لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع. بارك الله فيكم. طيب الآن مع تدليس الشيوخ، ما هو تدليس الشيوخ بالضبط؟ تمام. ما هو تدليس الشيوخ؟ دعونا الآن نعرف تدليس الشيوخ. واضح من الاسم تدليس الشيوخ أي أن الراوي يسقط أو يسقط الشيخ، ولكنه يصفه بأوصاف لا يعرف بها، يعني أسقط شيخه بارك الله فيكم. طيب الآن ما هو تدليس الشيوخ؟ عرف السؤال، عرف تدليس الشيوخ. الإجابة هو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حال. انظر إلى التعريف ودقة هذا التعريف، والإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حال. حاضر إن شاء الله. يعني الخطيب البغدادي مثلا وأبو بكر بن المقرئ وابن الجوزي ممن اشتهر بذلك، يقول لك مثلا الخطيب يقول، يروي الخطيب في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبد الله بن عثمان الصيرفي، تأخذين بالكم؟ طيب أعيد تاني، بقول تدليس الشيوخ هو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، يعني يصعب الوقوف على حاله، نريد أن نقف على حال هذا الشيخ ولا يعني لا نستطيع أن نقف على حاله من كثرة الأوصاف التي وصف بها. يعني انظر إلى تعريف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، انظر إلى تعريف الشيخ ابن عثيمين لهذا النوع من التدليس، وهو تدليس الشيوخ. نعم، وأن يسقط، يعني هو لا يسقط الشيخ مباشرة كما في تدليس الإسناء، خد بالك، يعني تدليس الشيوخ ولا يسقط الشيخ كما يحدث في تدليس الإسناء. تدليس الإسناء بيسقط الشيخ أو عمن روى عنه ويأتي بلفظ يوهمك أنه سمع منه، تمام؟ أما هنا في تدليس الشيوخ ولا يسقط الشيخ كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح البيقوني، قال وهو ألا يسقط الشيخ ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، وإليه الإشارة بقوله والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، مثل أن يسمي أحد شيوخه باسم غير اسمه أو بلقب غير لقبه، وهو لا يمكن أن يعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به، يعني هذا اللقب الذي وصف به غير معروف به، أو يصفه بصفة عامة كمن يقول حدثني من أنفه بين عيني. طب إحنا هنبحث إزاي عن راوي، كيف نبحث عن راوي اسمه أنفه بين عيني، كيف نصل إلى هذا كيف نصف إلى هذا الراوي، كيف نصل بهذا الوصف ونقف؟ طبعا تعرفين كتب الجرح والتعديل، كتب الجرح والتعديل الذي نبحث فيها عن الراوي وحال الراوي من حيث القبول والرد، هل نقبل رواية هذا الراوي أم لا، ما أقوال أهل العلم في هذا الراوي، أقوال الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين الذين عاصروه وشاهدوه وعرفوا حاله يقولون عن حاله أنه كذا أو كذا أو كذا، فكيف نصل ونكشف عن هذا الراوي من أنفه بين عينيه؟ كل الرواة يملكون أنفا بين عينيه، أو يقول حدثني من جلس للتحديث، حدثني من جلس للتحديث، كيف نصل؟ والأمر الذي يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، قال والأمر الذي دفع الراوي أن يفعل ذلك هو مثل الأغراض التي تقدمت في النوع الأول وتدليس الشيوخ. هقول لك إن شاء الله يعني أسباب تدليس الشيوخ وأسباب تدليس الإسناد، لأنه يخفي اسم الشيخ حتى لا يوسم الحديث بالضعف، أو لأجل أن لا يرد الحديث، أو لأسباب أخرى قد تكون مثلا أسباب سيئة. نعم، لا يعرف بها تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. ممتاز جدا، ممتاز. وهذا النوع كسابقه غير مقبول إلا إذا وصف من دلسه بما يعرف به فينظر في حال، لابد أن يأتي باسمه معروفا في كتب الجرح والتعديل أو بكنيته معروفة. الأسباب التي جعلت المدلس في المدلس تدليس إسناد أو مدلس تدليس شيوخ يحمله على ذلك، يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى: لأنه قد يخشى على نفسه من سلطان جائر أو لغرض سياسي، فدلس تدليس شيوخ أو تدليس إسناد أو تدليس يعني أي تدليس إسناد. قال في تدليس الإسناد: ما الذي حمل الراوي على تدليس الإسناد؟ ما الذي حمله على تدليس الإسناد أيها الإخوة؟ قال: ربما يخشى على نفسه من سلطان جائر، فدلس تدليس إسناد. إخفاء الشيخ حتى لا يقال أن هذا الشيخ أو هذا الراوي أخذ عن هذا الشيخ وهو ضعيف، فأخفاه. تمام، فهو غير مقبول الرواية، إما لأنه ضعيف الحفظ أو لكونه قليل الدين، فأسقطه حتى لا يرد الحديث بوجوده، أو لأن شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة ممن روى عنه، قد يكون الشيخ أقل في الرتبة من التلميذ الذي يروي عنه، فيسقطه التلميذ حتى لا يرد الحديث بسببه. هذه بعض الأسباب التي حملت المدلس تدليس إسناد على فعل هذا الأمر. أما الذي دلس تدليس شيوخ، يقول الشيخ رحمه الله: والأمر الذي دفع الراوي أن يفعل ذلك وتدليس شيوخ هو مثل الأغراض التي تقدمت في النوع الأول، هو تدليس الإيش؟ الإسناد، لأنه يخفي اسم الشيخ حتى لا يوسم الحديث بالضعف، أو لأجل أن لا يرد الحديث، أو لأسباب أخرى. تمام، اتفضل يا دكتور عبد الله. احنا على أي حال لن نطيل أكثر من ذلك، يعني حتى